إذا اتفقت معي بأن الوعي السياسي ضروري لفهم الثقافة بما فيها الدين، فدعني أنبهك إلى مشكلة أخرى أيضا في الوعي السياسي. ما هي المشكلة؟ يعني دعني أشخصها. إذا وصفت لشخص ما الطريق إلى مكة، يعني هو ساكن في الرياض وتبي توصف له الطريق إلى مكة، هل تذكر كل المناطق وكل المحافظات والمحطات والمعالم اللي يمر عليها؟ لا، توجه إلى الغرب إلى الطائف يعني فقط هو اللي تذكره، ثم ينزل إلى مكة. هل يعني ذلك أنه لن يمر على تلك المعالم ولن يحتاجها وليس مهمة؟ لا لا لا، ضرورية كلها، يعني لا لن يصل إلا بالمرور عليها، بالمرور بها بالأصح، يعني ليس المرور عليها. كذلك السياسة كثير منها يفهم من خلال السياق، ليس كثير بل غالب النقاط الرئيسية في الشأن السياسي في الوعي السياسي إنما يفهم من خلال السياق، والسياق يحتاج إلى رقابة ومتابعة حتى تستطيع أن تفهم الشأن السياسي بشكل جيد. مثل المثال الذي ذكرته قبل شوي، يعني التوصيف لشخص يسكن الرياض ويريد السفر إلى مكة لن يتطرق لكل المدن والمحافظات، بل سوف يقتصر على المناطق الرئيسية. السياسة بهذا الشكل يا أيها الواعي، لابد أن تقتبس وتستخلص الوعي السياسي من السياق غالباً.